لأنه لولا البناء لقال ولا تكن تكن فحذفت لا من فعل إلا ولا تحكم عليهم ولا تكن في غير تكن. أنه هنا أكثر لما أكثر